حبيبي انت روح دونك انا مقوى انفاسك بس اهوى حبيبي رد تعال حبيبي انت روح دونك انا مقوى انفاسك بس اهوى حبيبي رد تعال غالي غالي غالي يا روحي انت غالي دومك تجي في بالي حبيبي حبيبي غالي غالي غالي يا روحي انت غالي دومك تجي في بالي حبيبي حبيبي الشبح اليوم والله انا صاير كلامك دوخني وخلى عقلي طاير مثل الشبح اليوم والله انا صاير كلامك دوخني وخلى عقلي طاير راضي راضي راضي ما راح تشوف بعدي لانك عندي غالي حبيبي حبيبي راضي راضي راضي ما راح تشوف بعدي انك عندي غالي حبيبي حبيبي بالليل يا محلة نجومة ينبضي قلبي لين اشوف نبرة خدودة ضو القمر بالليل يا محلة نجومة ينبضي قلبي لين اشوف نبرة خدودة اموت اموت اموت في حبه والله اموت لان حقي ومالي حبيبي حبيبي اموت اموت اموت في حبك والله اموت لانك حقي ومالي حبيبي حبيبي حبيبي انت روح دونك انا مقوى